المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحبتي دعوني اليوم أدخل بكم إلى جوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك البيت الصغير المتواضع ذلك البيت الذي لو قفز الطفل الصغير لمس بيده سقفه ذلك البيت الذي ربما قام النبي صلى الله عليه وسلم فيه يصلي فما استطاعت عائشة أن تنام أمامه صلى الله عليه وسلم إلا أن تقبض قدميها عندما يهم بالسجود. في هذه الليلة داخل هذا البيت سأقص عليكم حوارا حصل بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها والنبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل واستيقظت عائشة وبدأت تنظر إلى الفراش تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي غير موجود في فراشه نظرت فإذا به في ناحية من الحجرة يقول لها يا عائشة ذريني أعبد ربي يا عائشة ذريني أعبد ربي يريد هذه الليلة أن تكون لربه ومولاه. قالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما تحب لن تمنعه عن أمر يحبه. فقام صلى الله عليه وسلم وتوضأ صلوات ربي وسلامه عليه واستقبل القبلة وصف أقدامه وكبر بين يدي ربه ومولاه وبدأ في جوف الليل. يوم أن جن الظلام ونام الأنام قام يناجي ربه ومولاه بدأ يرتل آيات كتاب الله دخل في عالم آخر من السعادة والراحة والطمأنينة قام يناجي ربه ويتلو كتاب الله وإذا بتلك الدموع تتساقط من عينيه الشريفتين وتسيل على خديه وتزداد الدموع غزارة حتى بلت لحيته صلى الله عليه وسلم. جلس صلى الله عليه وسلم فبل حجرة وسجد صلى الله عليه وسلم فبل الثرى بين يديه وهو يسجد بل مصلاه وما زال يعيش لحظة من الأنس والسعادة في مناجاة ربه ومولاه. انصرف من صلاته على قبيل الفجر والدموع تجري على خديه دخل بلال ليوقظه لصلاة الفجر فرأى أثر البكاء قال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم أخبره أنه قد أنزلت عليه في هذه الليلة آيات ويل لمن قرأهن ثم لم يتدبرهن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أيها الأحبة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم سعادة عظيمة وهو يقف بين يدي ربه ومولاه. إن السعادة الحقيقية هي في تلك اللحظات، تلك اللحظات التي يقف فيها العباد بين يدي ربهم ومولاهم. والله إن العباد لهم في الأسحار سعادة لا تعدلها أي سعادة، نامت العيون وغاب الرقيب وبقوا قياما بين يدي ربهم ومولاهم، يدنو إليهم ربهم سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وإذا بأولئك العباد بين يدي ربهم ومولاهم، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم سجود، لهم تحت الظلام وهم ركوع أنين، منه تنفطر الضلوع أقض الخوف ليلهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. أيها الأحبة، من أراد أن يتذوق سعادة العبادة فليقم في تلك اللحظات. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفترون عن قيام الليل، ولذلك وصفهم علي رضي الله عنه أنهم كانوا إذا جن عليهم الليل قاموه وكابدوه فيصبحون وبين أعينهم كركب المعز من السجود، ثم يجلسون في مصلاهم بعد الفجر يميلون كما تميل الشجرة في يوم الريح. ثم انطلق علي رضي الله عنه يقلب كفيه ويقول: والله لكأن القوم أضحوا غافلين، إنها لحظات رائعة، إنها لحظات الأنس بمناجاة الله عز وجل. قامت إحدى العابدات لتصلي بين يدي ربها ومولاها، فاستقبلت القبلة وشدت عليها ثيابها وقالت: يا رب، نامت العيون وغارت النجوم وأغلقت الملوك أبوابها، ووقفت بين يديك أناجيك. ثم قامت تصلي وتصلي وتصلي حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، فانصرفت من الصلاة وهي تقول: يا رب، هذا الليل قد أدبر وهذا الصبح قد أقبل، فيا ليت شعري، أربحت فأهنى أو خسرت فأعزى، وعزتك وجلالك لهذا دأبي ودأبك ما بقيت أبدا، وعزتك وجلالك إن طردتني عن بابك ما لثت بباب غيرك. ثم تبكي وتقول: اللهم اغفر لي سوء أدبي في عبادتك. إنهم السعداء الذين سعدوا بقيام الليل بين يدي ربهم ومولاهم. قالت إحداهن وهي تقوم الليل وتتلذذ بالمناجاة والتسيل عبرتها على خدها: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. دموع المحبين في الأسحار تنهمر على خدودهم كما انهمرت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها دموع تسيل من الخدود فتسقل القلوب وتطهرها. فهنيئا لهم تلك السعادة، وما أجمل تلك اللحظات، وهنيئا لهم القرب من ربهم ومولاهم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدت لمن يلين الكلام ويطعم الطعام ويصلي بالليل والناس نيام، فقوموا وكونوا من ذلك الصنف، عل الله أن يبلغكم تلك المنازل وتلك الغرفات. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. ودموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا من